Thank you. فأنا الذي كتبني الشيخ يدوب لنا قول العالم يبقى اللي يصل عوض من القوة. واضح يا ولد عشان كده قلنا له يا جماعة ايه يا جماعة يعني يصل عني القراءة وقلت له هو اللي يقول ايه وإن شاء الله ربنا يقول يا جماعة يا جماعة يا جماعة ايه قال الله يدك على كده ايه الذي نبدأ ربنا بالله الذي يقول له يا جماعة ايه يبقى في شرط لنوال القرب والصالح ولاية وهو ايه؟ عدم الظلم من الظلم والله هو كده. واضح عن المسجد؟ نعم. طبعا هقول لك عوارض يعني تخشي في نظر البلاد الله كافي وحبيب عموما في والعلماء فاعتقد في مفروض في الإيمان. خلاص؟ واتقى الله Yeah. إذا جاء على الصحيح يبقى هو بدأ بكام. أما إذا بقى الآن نعمل التعبير يعني تعبير يعني تعبير عن الواقع المحبوبين أما إلى قوله إيه وبالمثال يضطر المطار كان ذلك عن الشيء يقول حول مكاين لأن Thank you.